بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية آية عظيمة مخوفة ومبشرة، يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي لفظ لابن جرير عنه: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بعدما ذكر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة، قال: وأولى هذه الأقوال وأوضح التأويلات عندنا في هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق، وهو العمل بطاعة الله وأداء ما لزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم. والله، يقول ابن جرير رحمه الله، والله ما نزل آية أشد منها. بعض الناس يظن أن هذه الآية تدل على أن المرأة إذا صلى وصام وقام بما هو مكلف به في بدنه وأعرض عن الناس أنه يسلم، وليس كذلك. ولا دلت على هذا الآية، لأن الله جل وعلا يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، متى؟ إذا اهتديتم. ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل اهتدى؟ لا والله، ترك ركنا من أركان الإسلام المؤكدة. وإنما إذا قام بما يجب عليه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن هذا من الواجب، فلا يضره من عصاه حينئذ. كما قال الله جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبعض الناس يحمل هذه الآية ما لا تدل عليه، ويظن أنها مسقطة للمرء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كذلك. بل الأمر بالمعروف واجب، فمن قام به وقام بما افترض الله عليه فقد اهتدى، ومن لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما اهتدى حقيقة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم، عليك بكذا الزم كذا، عليكم أنفسكم. يعني هل المراد نفس الإنسان أو أنفسكم، أنفس المؤمنين على أنها بمثابة شيء واحد؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، من اليهود والنصارى، إذا قمتم بما يجب عليكم نحو الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل، ضلال اليهود والنصارى، لا يضركم من ضل من المشركين، لا يضركم من أمرتموه بالمعروف ونهيتموه عن المنكر من عصاة المسلمين، إذا قمتم بما أوجب الله عليكم نحو ذلك لا يضركم ضلاله. والله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو اهتدى؟ قام بما يجب عليه حتى نقول لا يضره بعده شيء؟ لا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم. هذه فيها بشارة وفيها نذارة، وهذه من بلاغة القرآن. تأتي الآية أو الجزء من الآية فيها البشارة والنذارة، فيها الترغيب والترهيب. المؤمن الذي قام بأمر الله يبشر بالخير، إلى الله مرجعه، سيرجع إلى ربه ويجازيه على ما قام به من عمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، إلى الله مرجعكم جميعا. الفاجر والكافر والمجرم والفاسق فيها وعيد شديد له: أنت تعصي من؟ من إليك إليه مرجعك؟ أنت ترجع إلى ربك، ما موقفك إذا وقفت بين يديه وقد عصيته ودعاك إلى توحيده وعبدت معه غيره؟ فيها تخويف ونذارة لمن عصى الله جل وعلا، فينبئكم يخبركم، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، بما كنتم تعملون، بما قدمتم من الأعمال. يقول رحمه الله: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا مضيقا متحتما، يعني على كل أحد، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن لطف الله جل وعلا بعباده أن الله جل وعلا جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ثلاث مراتب. من الناس من يستطيع المرتبة الأولى فما يجوز له أن ينتقل إلى المرتبة الثانية، وإنما عليه أن يقوم بالأولى. ومن الناس من لا يستطيع القيام بالأولى فيقوم بالثانية، فإن انتقل إلى الثالثة وهو يستطيع الثانية ما نجح. ومن الناس من لا يستطيع الأولى ولا الثانية فيقوم بالثالثة، وليس بعد ذلك من الإيمان شيء، إذا كان ما عنده فرق بين من هو مطيع لله وبين من هو عاص لله، لا فرق عنده بين التقي والفاجر، فهذا قلبه ميت والعياذ بالله، ما عنده من الإيمان شيء، وإن صلى وصام ظاهريا. فإذا كان المنكر في حوزة الإنسان في بيته أو ولايته أو من له أمر عليه أو رئاسة، وجب عليه أن يغيره بيده، ولا يكفي منه التغيير باللسان. فإن لم يكن كذلك ولا ولاية له على هذا فيناصح، مثل عند جاره، عند زميله، عند مسلم من المسلمين ما له عليه ولاية، ينصحه ويحثه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستر عليه. فالمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح ويتلطف في النصيحة بلا زجر ولا شدة ولا تنفير، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، لكنه جل وعلا يعلم رسله وعباده. وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو جل وعلا يعلم أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يعلم جل وعلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى. ويقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون بلطف ولين لعله يستجيب، وبدون أن يشحر به أو ينادي عليه أمام الناس، وإنما ينصحه ويستر عليه. يخاف إن تكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه بأن يضرب أو يؤذى أو يحبس ولا يستطيع ولا يتحمل الصبر على الأذى فينكر المنكر بقلبه ويبغض المنكر وصاحبه ولا يلزمه أن يقول شيء. والحمد لله مراتب ثلاث: من يستطيع الأولى لا يعذر باتخاذ الثانية، من لا يستطيع الأولى ويستطيع الثانية لا يعذر باتخاذ الثالثة، بل لا بد أن يتخذ الثانية التي يستطيعها. لا يستطيع الأولى ولا الثانية لا يعذر بترك الثالثة، بل يقوم بالثالثة، والثالثة لا يعذر بتركها أحد لأنها في القلب. أما الذي لا يفرق بين صاحب المنكر وصاحب المعروف فهذا قد يكون عديم الإيمان والعياذ بالله، ميت القلب، والقلب يموت ويمرض ويصح ويشفى ويقوى ويضعف. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث المتكاثرة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا مضيقا متحتما. فتحمل هذه الآية على من لا أو فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر والنهي أو لا يظن التأثير بحال من الأحوال أو يخشى على نفسه أن يحل به ما يضره ضررا يسوغ له معه الترك. أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إلى آخره. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، يعني أن عنده منها علم، أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت أنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم. وفي لفظ قيل: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وقال الإمام مجاهد رحمه الله وابن جبير: هي في اليهود والنصارى، خذوا منهم الجزية واتركوهم، يعني في أهل الذمة، إذا دفعوا ما يجب عليهم، إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أبو السعود رحمه الله: ولا يتوهم أن في هذه الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استطاعتهما، كيف لا، ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسب ما تفيء به الطاقة. فالآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، وكلها قوية في ذلك. وهذه الآية ليس فيها عذر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل فيها حث عليه بقوله جل وعلا: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا قمت بما يجب عليك فلا يضرك ضلال الضال. اقرأ. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل بن حيان. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، نصب على الإغراء لا يضره، يعني نصب على الإغراء عليكم أنفسكم، أنفسكم منصوب على الإغراء يعني إلزموا أنفسكم، والكاف هذه المضافة على عليكم، عليكم قيل هي في محل جر، وهذا هو قول سيبويه وجمع من النحات، وقيل هي في محل رفع، وقيل هي في محل نصب. نعم، نصب على الإغراء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس في هذه الآية ترك للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل أمر بذلك. نعم، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا، إذا كان ذلك ممكن والحمد لله، أما إذا لم يكن ممكن يخاف المرء على نفسه فهو حينئذ معذور، ينتقل إلى المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فالمرتبة الثالثة، ينكر المنكر بقلبه. نعم. وقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وقال الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبير، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا ودنيا مؤثرة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، حتى إذا رأيت شحا كلها معطوفة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من وراءكم فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. وفي رواية قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. وروى الرازي عن أبي العالية عن ابن مسعود في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، الآية. قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك، فإن الله تعالى يقول: عليكم أنفسكم، الآية. قال: فسمعها ابن مسعود فقال: ما سمع ابن مسعود رضي الله عنه فأنكر على هذا الرجل الذي يقول لصاحبه: عليك نفسك، بل عليك أن تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نعم. فقال: مه، لم يجئ تأويل هذه الآية. يقول: لم يجئ تأويلها. نحن الآن كل واحد يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والحمد لله، ولم يجئ تأويلها، وإنما تأويلها فيما بعد. ثم بين رحمه الله ورضي عنه أن القرآن منه ما كان تأويله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، ومنه ما يكون بعد، ومنه ما يكون بعد، ومنه ما يكون يوم القيامة، ومنه ما يكون بعد دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. لأن القرآن نزل لبيان أحوال الناس من يوم أن خلقهم الله جل وعلا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. لم يجئ تأويل هذه بعد، إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل، ومنه آي يعني أخبار عما مضى، فمضى تأويلها قبل أن ينزل القرآن، مثل ما أخبرنا الله جل وعلا عن بعض بني إسرائيل وعن الأمم السابقة، هذه مضى تأويلها قبل أن ينزل القرآن، يعني حقيقتها وأماها ووجودها. نعم. ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه آي تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة، ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة، ولم تلبسوا شيعا، ولم يذق بعضكم بأس بعض، فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب، يعني ما دمتم هكذا على الحق مستقيمين، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تتوقفوا. نعم. وما دمتم، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض، فامرئ ونفسه. وعند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير: ترى الحسن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال الحسن: الحمد لله بها، والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن في وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.